قبلي ما تلعب معايا اسأل على لابي ده انا يا ابني حرف قوي وعالي عليك كعبي ما تجيش بقى في ملعبي وتعمل لي فيها حريف لو جبنا سيرة الحرفنة انا ينذكر لابي لو جبنا سيرة الحرفانة أنا ينذكر لعبي هقطع هقطع في اللعب لازم أقطعك في اللعب لازم أقطعك يلا سيب هي الدنيا يا صاحبي كده عايزه والحريف افتح مخك بس ليه انا هدي الدروس خصوصيه في اللعب انا شاطر قوي وكمان حريف قتلتني جرحتني قتلتني جرحتني يا من يا من يا من تملي ليك أرضية وأهم حاجة يا سبكي هي سلامتك واتحرج وجهي وتعالى على حجري واتحرج وجهي وتعالى على حجري هقطع في اللعب لازم أقطع لازم أقطعك من غير كلام ولا سلام من غير كلام ولا سلام من غير كلام ولا سلام من غير كلام ولا سلام في ناس بتضرب آلي وناس تضرب صواريخ ومحمد عبد سلام هيطلع يا عم روح روح يا عم روح تلعب مين يا نونو روح روح العب بعيد طب روح يا نونو روح روح روح يا نونو روح يا سيدي روح يا روح روح يا عم روح العب بعيد اوعى تنسى نواد لعيب سيب لنفسك يلا سيب هي الدنيا يا صاحبي كده عايزه والحريف افتح مخك بس ليه انا هديك دروس خصوصيه في اللعب انا شاطر قوي وكمان حريف هقطع هقطع في اللعب لازم اقطعك حصري على موقع سينما العرب.